موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما أكثر نعم الله عز وجل على عباده. وهيأ هذا الإنسان الذي خلقه وكرمه، هيأه لحمل الأمانة التي عجزت السماوات والأرض أن يحملنها والجبال أن يحملنها. قال عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاحتاج الإنسان ليتمكن من حمل هذه الأمانة إلى علم يدفع به جهلة وعدل يدفع به الظلمة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الله عز وجل هيئ الإنسان، زود بكل ما يعينه على ذلك كما سيأتي كلامنا، من عقل وفطرة وسمع وبصر وغير ذلك من الأدوات العظيمة التي زود الله عز وجل الإنسان بها وهيأ ليتمكن من أداء هذه الأمانة وحملها على الوجه الأكمل، وهي أمانة التكاليف الشرعية. وجعل عز وجل نفس الإنسان قابلة للخير والشر، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وخص هذه النفس بخصائص وصفات تجلت فيها قدرة الله عز وجل، حيث تجد في هذه النفس البشرية التي انطوت على أسرار عجيبة تدل على عظم شأن الخالق جل وعلا، انطوت هذه النفس على الشيء وضده. تجد فيها اللين، تجد فيها القسوة، تجد فيها الفرح، تجد فيها الحزن، تجد فيها الصبر الجزع، التواضع الكبر، إلى آخره. فلها أحوال وتقلبات، حتى إن هذه النفس البشرية لما فيها من أسرار عجيبة ولما لها من أحوال وتقلبات شغلت الفلاسفة والحكماء، فحاولوا الوصول إلى معرفة حقيقتها وكنها وعلاج آفاتها وأمراضها والوصول بها إلى التوازن بين هذه الأشياء وغيرها، والانسجام بين أنهم جميعا وبعد بحث مضن وجهد جهيد عادوا بخفي حنين كما يقولون، وباءت كل محاولاتهم بالفشل، انتهى الأمر بهم وغيرهم ممن عني بهذا الأمر قديم الحديث إلى الخرافة والعقائد الباطلة. تبه معي، فمنهم من ارتأى أن هذه النفس كي تصل إلى الكمال وتترقى بما يمكن صاحبها من الوصول للانسجام النفسي والتوازن والوصول بها إلى أعلى ما يصبو إليه البشر من كمال بشري، أن الطريق إلى ذلك هو تعذيبها، تعذيب هذه النفس، تبه معي، بالجوع والتعري والانعزال عن البشر كما نرى ذلك عند بوذا ومن سلك. طيب، وظن أن هذا هو الطريق إلى تهذيب هذه النفس، وعلى ذات الضرب مضت الديانات المحرفة كالنصرانية رهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم، رهب تمنع إيه ظن للنفس حينما تمنع من شهواتها وملاذها، لا زواج لا متع من متع الحياة لا رفاهية، ثم تنزوي بعيدا عن البشر في صومعة أو في مكان بعيد عن أعين الناس في الجبال أو غير ذلك، تبه معي، وتذوق الجوع الشديد والعطش الشديد وتحيا حياة تعذيب على عكس بكل ما فيها، ظنوا أن هذا هو الذي سيهذب النفس ويخلصها من أضرانها، وعلى ذات ضرب هؤلاء مضت الصوفية كما نعلم وغيرها من الايه الصوف، فحاكوا البوذية في التعذيب، تعذيب النفس والجوع والعطش والذهاب الى الفلوات والعزلة، نفس الرهبانية التي دعا اليها النصارى، والفقر الشديد والتعذيب، ظن منهم أنهم بذلك سيهذبون النفس، وهذا شطط لم يزد النفوس إلا خبثا وانتهى بها إلى نهايات أليمة بعيدة تماما. على الجانب الآخر، لا سيما مع علم النفس الحديث، نجد العكس حيث راعى الجانب المادي وغفل عن كل الجوانب الأخرى، لم ينظر إلا بعين واحدة، فرأى إن هذه النفس حتى تنال مرادها ولابد أن يطلق لها الحبل على الغارب وتغوص في أوحال الشهوات وتنال كل ملاذها، فغلب جانب الحيوانية الشهوانية، تبه معي، وأن علاج النفس حتى تهدأ تطمئن بصاحبها أن تغرق في الشهوات بكل أشكالها، وبالفعل كما رأينا في الحضارة الغربية وغيرها كيف أطلق الحبل على الغارب للنفس البشرية وفتحت لها أبواب الشهوات من شهوة جنسية وتعاطي للمخدرات وشهوة الخمور وشرب الخمور وفعل كل ما حسبوه أنه علاج لها، فما ازدادت النفس إلا شقاء وتعاسة حتى انتهى الأمر به بهذه النفس إلى الانتحار، حيث نرى في هذه المجتمعات أعلى نسب للانتحار على الرغم من أنها نالت كل ملاذها. لماذا؟ لأن في الحقيقة هم نزلوا بها إلى دركات الحيوانية وهبطوا بها إلى السفول والانحطاط، فلا ما قاله الأوائل بصواب ولا ما وصل إليه ما يسمى علم بصواب، انتبه معي، ولا هذا حقق ولا هذا حقق الانسجام، بل فشل تام. ووقف الإنسان حائر بين هؤلاء وأولئك، انتبه معي، هذه الأمواج المتلاطمة لم يجد، وهذه الأفكار المتضادة وهذه الانحرافات الضخمة سواء عند الفلسفات الأرضية أو الديانات المحرفة أو العلوم الحديثة التي غلب عليها الطغيان المادي ونظرت بعين واحدة، كل هؤلاء لم يورثوا النفس البشرية إلا شقاء. انتبه معي، وبقيت وظلت حائرة، وظل الإنسان يبحث عن طريق الخلاص وإصلاح النفس، يريد أن يعيش حياة طيبة يكون فيها مطمئن القلب هادئ النفس مستريح البال، يعرف له غاية لوجوده ومصير يصير إليه وكيف يؤدي هذه الغاية وكيف إلى آخره، ولذلك تساءل عن الإيه؟ عن السبيل. ولو أصغى هؤلاء وأولئك إلى نداء العقل والفطرة لعلموا أن ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هو الطريق الأقوم، ولوضعوا أيديهم على المطلوب، ولظفروا بالعلاج الناجع الذي يحقق للنفس البشرية، انتبه معي، سعادتها، السعادة الحقيقية، والتي لا تكون إلا في اتباع الوحي المنزل من رب الأرض والسماء. لماذا؟ لأن هذه النفس خلقها الله عز وجل، ولا شك ولا ريب أن الذي خلق النفس عز وجل هو الأعلم بها وبما يصلحها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا دواء لها يخلصها من أضرانها ويصفيها من آفاتها وشوائبها إلا في امتثال ما شرعه خالقها عز وجل على ألسنة رسله وبينه في كتابه المنزل الذي قال فيه عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الكتاب الذي وصفه تبارك وتعالى بأنه روح، بأنه روح وشفاء، وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا وشفاء، قد جاء أكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، ووصفه بأنه نور. لماذا؟ شفاء أمراض البشر النفسية بل والحسية والقلبية كلها شفاؤها في هذا الكتاب المنزل، لا سيما أن هذا الكتاب هو الوحيد بين الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا تمتد إليه يد تحريف ولا تبديل كما حدث مع الكتب السابقة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكذا في السنة وهي الوحي الثاني المبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. انتبه معي، فهذا هو السبيل الوحيد للوصول بالنفس البشرية في ضوء ما ورد في هذا الوحي من طرق ووسائل لتهذيب هذه النفس البشرية وتطهير، لتهيئ لما خلقت للقيام بما خلقت من أجله. يبقى إن أردنا أن نصل بنفوسنا إلى درجة التزكية والتطهير اللي هي درجة غاية الأهمية سأبينها، وسأبين أهمية هذا الأمر، أهمية تزكية النفس وتطهيرها. انتبه معي لك الآن، لأن الأمر ده، لأن أنت ممكن تتساءل ولماذا كل هذا الأمر، لماذا الانشغال، لماذا كانت النفس الإنسان في حاجة شديدة وماسة إلى تزكية نفسه، إلى تطهيرها، إلى تنقيتها. أقول لك، أما تعلم أن تزكية هذه النفس وتطهير هذه النفس أمر حتمي، لأن السعادة التي ينشدها كل ذي عقل لن يصل إليها إلا إذا زكى نفسه وطهرها ونقاها. إن لم يقم بهذا وبقيت نفسه مدساة بما فيها من أضرار متروكة على حالها فالشقاوة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتبه معي، وبعد 11 قسما أقسم بها الباري عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الفلاح منوط متوقف مترتب على تزكية النفس وتطهيرها. وقد خاب من دساها، تركها غارقة في آفاتها، محملة بعيوبها، حتى أخفت تجسية الإخفاء كما سنتكلم في معنى تزكية النفس في حلقة مستقلة. انتبه، فالفلاح مترتب على تزكية النفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعد ايه؟ بعد وذكر، فإن الذكرى نفعة الذكرى، الذي ينتفع بالذكرى هو الذي يزكي نفسه ويطهرها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. انتبه معي، موسى عليه السلام لما أراد وبيدعو فرعون إلى سبيل الرب، هل لك إلى أن تزكى تتطهر وأهديك إلى ربك فتخشى، لتنال الهداة، تقوم بتزكية نفسك بتطهيرها من الشرك والكفر والمعصية، بتحقيق لا إله إلا الله والإيمان بالله عز وجل، لك إلى أن تزكى و فالفلاح منوط بتزكية النفوس. يبقى إذن تزكية النفس أمر حتمي، حتمي، لا سعادة لك إلا بهذا، لا سعادة لك إلا بهذا، لا نجاة لك إلا بهذا. الخسران حليفك، انتبه معي، إن تركت نفسك على ما هي عليه من غير تزكية وتطهير لن تتمكن. ثانيا، لن تتمكن من، أو لن يتمكن الإنسان من القيام بمهمة العبودية التي هي الغاية التي خلق من أجلها إلا إذا تزكى وتطهر من دنس الشرك والكفران. دنس، إنما المشركون نجس، ونجاسات النجاسة معنوية بالعقائد الكفرية الفاسدة التي ملأت قلوبهم والشرك وغير ذلك، والعياذ بالله. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن لم يتطهر من هذا الرجس، تطهر القلبي والمعنوي، فلن يكون طاهر القول والفعل، لأن الطهارة الظاهرة حسية مبنية على هذه الطهارة الباطنة، وكل إناء بالذي فيه ينضح ينضح. فلو بقيت النفس البشرية محملة بما فيها من أدناس وأرجاس لم يجتهد صاحبها في تطهيرها، انتبه معي، فلن يزكو لها قول ولا عمل، والعبودية تكون بالقلب واللسان والجوارح، ولن يتمكن بالإتيان بها إلا إذا زكى نفسه طهرها. انتبه معي. ولذلك ويل قال تعالى ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. انتبه معي، دنسوا أنفسهم، لم يزكوها بتوحيد ربهم وإخلاص له عز وجل، لم تبه معي، لذلك كان الويل لهم والثبور. لا يؤتون الزكاة، تبه، ما لم يزكوا النفوس بالإخلاص والتوحيد، تبه معي، فلم ينتفعوا لا بهذه النفوس وتجردوا عن النفع. انتبه معي، فتزكية النفس أمر في غاية الأهمية. التمكين في الأرض، ثالثا، لن نصل إليه إلا بتطهير النفوس وتزكيتها. ما لم تحرر النفوس من أسر الشهوات والشبهات، وهذه خلاصة التزكية والتطهير للنفس البشرية، فلن تصل إلى التمكين في الأرض. إن الله لا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير وإصلاح الأحوال والتمكين للإسلام وإعلاء مبني على تغيير النفوس وتهذيبها وتطهيرها. من أجل كل هذا كانت التزكية، انتبه معي، مناط كما قلنا الفلاح، عليها مدار الفلاح والسعادة. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. ولذلك كانت من المهام الأساسية للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر في دعوة إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه وهو إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أجاب الله الدعوة، أجاب دعوتهما. قال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ذكر التزكية قبل العلم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انتبه معي، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين. انتبه معي، ثلاث مواطن اللي فيهم إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، ويتكلم الرب عز وجل عن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم. تبي معي، يتلو الآيات، يبلغ الوحي، ويزكي النفوس ويزكيه بالعمل بهذا الوحي الذي به تزكو النفوس وتطهر، ويعلمهم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. لذلك سنتكلم بإذن الله ونكمل في بقية هذه السلسلة المباركة عن معنى تزكية النفوس وأحوال النفس البشرية والأسباب والوسائل المعينة والتي توصل إلى تطهير النفس وتمكن الإنسان من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.